الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مشرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، وصلنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. سنبدأ في شرح هذه القطعة بإذن الله عز وجل هذه الليلة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. الكلام على هذه الجزئية في جمل من المسائل. المسألة الأولى: اعلم رحمنا الله وإياك أن المسلمين يعتقدون الاعتقاد الجازم أن لكل مخلوق أجلا ينتهي إليه هذا المخلوق، فالسماوات لها أجل، والأراضين لها أجل، والجبال والشجر والبحار لها أجل، وكافة المخلوقات من الإنس والجن لها أجل، وذلك لأن المخلوق كما أن له أجلا ابتدأ به، فكذلك أيضا له أجل ينتهي إليه، بل الأمم كلها عن بكرة أبيها لها أجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل ذلك مما يقر به أهل السنة والجماعة الإقرار الجازم الذي لا محيد ولا مناص عن الإقرار به، بل لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى على أن من أنكر هذا الأجل فإنه كافر بالله العلي العظيم، لأنه منكر للمتواتر من الأدلة ومكذب له ومبطل لما هو معلوم من الدين بالضرورة. المسألة الثانية: اعلم رحمنا الله وإياك أن الأجل الذي قدره الله عز وجل قد وصفته الأدلة بعدة صفات. الأدلة قد وصفت هذا الأجل بعدة صفات، من هذه الصفات أنه أجل مكتوب، والمراد به أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، فكل شيء له أجل مكتوب ومقدر، كما قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب. والصفة الثانية أنه أجل مسمى، أي له حد محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر، معلوم عند الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، الآية. وقال الله تعالى: ويؤخركم إلى أجل مسمى. ومن صفات هذا الأجل أنه أجل إذا جاء فإنه لا يؤخر البتة، فلا يتقدم عن وقته ولا يتأخر عن وقته البتة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ومن صفات هذا الأجل المكتوب المقدر أنه أجل آت لا محالة من مجيئه وإتيانه، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن صفات هذا الأجل المقدر المكتوب أنه أجل لا يقدمه استعجال المخلوقين ولا يؤخره استبطاؤهم، لا يقدمه استعجال المخلوقين ولا يؤخره استبطاؤهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويقال الله وكذلك من صفاته من صف عفوا وكذلك يقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فإذا مهما استعجل الناس الأجل فإن استعجالهم لا يقدمه، ومهما استبطأ الناس الأجل فإن استبطاءهم له لا يؤخره. ومن صفات هذا الأجل أيضا أنه أجل لا تعويض فيه، أنه أجل لا تعويض فيه، فإذا جاء فلا فوت ولا مناص عنه ولا كرة بعده، ولا كرة بعده، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فمتى ما جاء أجل الله عز وجل فإنه لا تعويض فيه. وكم من إنسان سيندم بعد مجيء أجل الله وحلوله عليه ولم يكن قد قدم ما يبيض به وجهه عند ربه. يقول الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال الله تبارك وتعالى عن هذا الأجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كل ذلك نحن نؤمن به إيمانا راسخا ونصدق به تصديقا قطعيا. فهذه جمل من الصفات التي وردت لهذا الأجل الذي أجله الله عز وجل لخلقه. المسألة الثالثة: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، أقصد اختلف أهل القبلة، اختلف أهل القبلة رحمهم الله تعالى، هل الأجل هو العمر، هل الأجل هو العمر نفسه، أم أن الأجل شيء والعمر شيء آخر؟ فهل المقصود بالأجال إذا ذكرت في الكتاب والسنة يقصد بها الأعمار، أم أن الأجال شيء والأعمار شيء آخر؟ أقول في ذلك خلاف بين أهل القبلة، والذي جرى عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى أن بين الأجل والعمر عموما وخصوصا من وجه، فكل عمر فهو أجل، وليس كل أجل يعتبر عمرا، يعتبر عمرا. وإذا لم يتضح فإذا نقول إن الأعمار أخص من الأجال، مثل مسألة الإسلام والإيمان، كل إيمان فهو إسلام، وليس كل إسلام يعتبر إيمانا. فإذا الأجل أعم من العمر، فالعمر من مفردات الأجل، لكن للأجل مفردات أخرى غير العمر، فالأجل أعم من العمر والعمر أخص منه. وإن أبى عقلك أن يفهم هذا فأنا أبسطه لك بقولي: اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قد قسموا الأجل إلى قسمين: إلى أجل مطلق وإلى أجل مقيد. وفرقوا بينهما أن الأجل المطلق إذا حل لا يؤخر ساعة ولا يستقدم، يعني إذا جاء الأجل المطلق على شيء من المخلوقات فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. فهذه الأجال المطلقة هي تلك الأجال المكتوبة في اللوح المحفوظ، فما فأي أجل خط في اللوح المحفوظ فيعتبر أجلا مطلقا، سمونها الأجال المطلقة التي لا تتقدم ولا تتغير ولا تتبدل ولا يزاد فيها ولا ينقص ولا يغير منها شيء عن وجهه الذي كتبه الله عز وجل. وأما القسم الثاني فهي الأجال المقيدة، وهي الأجال التي كتبت في صحف الملائكة، التي كتبت في صحف الملائكة. وهذه الأجال الموجودة في صحف الملائكة يسميها العلماء أجال مقيدة، وهذه الأجال هي التي يدخلها أحيانا المحو والإثبات والزيادة والنقص، وكل ذلك حاصل بأمر الله عز وجل. ونحن قلنا هذا وقسمنا هذا التقسيم حتى نجمع بين نوعين من الأدلة. نوع ينص على أن ما كتب في الأجل فإنه لا يؤخر ولا ينقص فيه ولا يزاد فيه شيء أبدا ولا يتغير، مثل قول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يبدل ولا يتغير. وبين تلك الأدلة الأخرى التي تثبت أن الله قد يزيد في بعض الآجال وقد ينقص منها على ما تقتضيه حكمته عز وجل وعلمه، كقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في أجله، فليصر رحمه. بينما عندنا حديث أم سلمة ينص على أن الآجال التي كتبت لا يزاد فيها ولا ينقص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال فسمعها تقول اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان، يعني بأبيها الذي هو من؟ أبو سفيان، وبأخي معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيء قبل أجله ولا يؤخر منها شيء بعد أجله. فإذا هذا دليل على أن الأجل لا يقدم ولا يؤخر، وعندنا أدلة أخرى تدل على أن بعض الآجال تقدم وتؤخر، فحينئذ اضطر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى إلى التفريق بين ما يدخل تحت مسمى العمر وبين ما يدخل تحت مسمى الأجل، أو ما يدخل تحت مسمى الأجل المطلق وما يدخل تحت مسمى الأجل المقيد. ونعني بالأجل المقيد العمر، ونعني بالأجل المطلق الأجل في القسمة الأولى. أنتم معي ولا لا؟ فننزل الأدلة التي فيها أن ما قدر في الأجل لا يتبدل ولا يتغير ولا يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير منه شيء عن وجهه، ننزلها على أي شيء يا جماعة؟ على الآجال المطلقة التي كتبت في اللوح المحفوظ. فما كتب في اللوح المحفوظ فلا يمكن أبدا أن يغير أو يبدل أو يزاد فيه أو ينقص أو يحول منه شيء عن وجه، لأن الأجل فيه أجل مطلق، والآجال المطلقة لا تتغير ولا تتبدل. والأجل الثاني أجل يدخله التبديل والتغيير والمحو والإثبات والزيادة والنقص بأمر الله عز وجل، ليس بتصرف الملائكة ابتداء، هذا ما يستطيع لا ملك ولا غيره، وإنما الله عز وجل بأمره يقول للملك زيدوا في عمر فلان كذا وكذا من السنين، أو أنقصوا من عمر فلان كذا وكذا من السنين. للأدلة التي فيها المحو والإثبات والزيادة والنقص وإنساء الأثر، فنجعل هذا التبديل والتغيير والمحو والإثبات والزيادة والنقصان في الأجل إيش؟ المقيد، والذي نعني به ما كتب العمر، والذي نعني به ما كتب في صحف الملائكة. فهنا ما عاد في إشكال في الأدلة أبدا. فإذا إما أن نجعل العمر ليس هو الأجل وإنما هو فرد من مفرداته، وإما أن نقسم الأجل إلى قسمين. فإن قلت وأي التقسيمات أقرب ونعتمدها في تدريسنا لطلابنا، فنقول أقول التقسيم الثاني وهو تقسيم الأجل إلى مطلق وهو ما خط في اللوح المحفوظ فهذا لا يدخله التبديل والتغيير، وإلى أجل مقيد وهو ما كتب من الصحف في أيدي الملائكة وهذا قد يدخله التبديل والتغيير، هذا أولى وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمر أجلا. لقد سألت الله لآجال مضروبة، مع أنها سألت أن يطيل الله عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أبيها أبي سفيان وعمر أخيها معاوية، فقال فسماها النبي صلى الله عليه وسلم آجالا، فإذا لكنها آجال إيش؟ آجال مقيدة. فإذا العمر أطلق عليه عمرا أو أجلا مقيدا، والعمر قد يزاد فيه وينقص باعتبار كونه أجلا مقيدا، وأما العمر الذي كتب في اللوح المحفوظ والأجل الذي خط في اللوح المحفوظ هذا لا يمكن أبدا أن يدخله التبديل ولا التغيير ولا الزيادة ولا النقص. ما أدري وضح هذا ولا لا؟ من يعيد لي؟ نعم أيوة. فإما أن نسميها وإما أن نسميها وإما أن نسميها فهي مجرد اختلاف أسماء، لكن حقيقة الأمر أن تعرف أن هناك كتابة في اللوح المحفوظ وكتابة في صحف الملائكة. ويوضح هذا أكثر المسألة التي بعدها، وهي المسألة كم رقم عندكم؟ المسألة الرابعة، وهي أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهذا من باب زيادة التوضيح، قد قسموا المقادير إلى أربعة تقديرات. قد كتب ما يعرض في هذا الكون أربع مرات. الأولى الكتابة المطلقة، وهي التي نعنيها بقولنا الأجل المطلق. أحسنت على، فسواء سميناها ما كتب في اللوح المحفوظ أو سميناها الكتابة المطلقة أو سميناها الأجل المطلق، فهي وإن اختلفت أسماؤها إلا أنها يراد بها شيء واحد، وهو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ما دليل هذه الكتابة؟ دليلها قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وإذنه أي ما كتبه عز وجل في اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: إلا ما أصاب في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالمراد بالكتاب في كل هذه الآيات المراد به ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن بأمر الله عز وجل إلى يوم القيامة. الكتابة القدرية الثانية الكتابة العمرية. الكتابة العمرية، ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه أربع كلمات، يعني إما أن يكتب شقي وإما أن يكتب سعيد. هذه يسميها العلماء الكتابة العمرية. متى تكون هذه الكتابة؟ الجواب: اختلفت الأحاديث في متى تكون الكتابة العمرية والعبد جنين والإنسان جنين في بطن أمه. فمن الأدلة ما يدل على أنها إذا مضى على النطفة 40، كما في حديث حذيفة عند مسلم وغيره. ومن الأدلة ما يدل على أنه إذا مضى على النطفة 4 أشهر، يعني 120 يوما. فإن قلت: وهل هذا فيه تعارض؟ فأقول: لا. فإن قلت: وكيف وجه الجمع بينهما؟ فأقول: لقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين الكتابة في 40 والكتابة في 120 بوجهين من الجمع. الوجه الأول أن هذا يختلف باختلاف الأجنة، فمن الأجنة من يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى في 40، ومنهم من يكتب في 120. فإذا هذا اختلاف باعتبار اختلاف الأجنة على ما يريده الله عز وجل لكل جنين ويقدره له. ومن أهل العلم من قال ما المانع أن نجعلها كتابتين متعاقبتين في زمنين مختلفين لكل الأجنة، ليس في جنين دون جنين، فكل جنين فإنه إذا مضى عليه في رحم أمه 40 يوما بعث إليه الملك فكتب ذلك، وبعد مرور 120 يوما بعث له الملك مرة أخرى فكتب ذلك، وما المانع من ذلك؟ وكلا وجهي هذين الجمع حسن، وكلا وجهي هذين الجمعين حسن، ولا يبقى بين الأدلة نوع اختلاف. هذه يسميها العلماء الكتابة العمرية، صحف هذه الكتابة في يد من؟ في يد الملائكة، وأصلها وأنا موجود فيه في اللوح المحفوظ، لكن قد يختلف ما في صحف الملائكة عما في اللوح المحفوظ لأمر يريده الله عز وجل، لكن يعلم الإنسان أن نهايته ستكون على وفق ما إيش؟ ما كتب في الأجل المطلق وهو اللوح المحفوظ. يعني قد يكون عمر الإنسان في رحم أمه كم؟ 40، قد يكون عمر الإنسان في رحم أمه 40 سنة، 40 سنة مكتوب أن 40 سنة هذا بيعيش الولد، وفي اللوح المحفوظ كم؟ 60. فيصل هذا الطفل هذا الولد أرحامه، فيأمر الله الملك أن يمحو عمره السابق ويضع هذه العدد، لكن يعلم الإنسان منا أنه لن يموت إلا على العمر الذي خط له في ماذا؟ في اللوح المحفوظ، لأن هذاك الأجل المطلق لا يتبدل ولا يتغير مطلقا. مدري كلامي واضح ولا لا؟ والكتابة القدرية الثالثة الكتابة الحولية، الكتابة الحولية، وتكون تلك الكتابة في ليلة القدر كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وفسروا قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا من جملة الأسباب التي سميت بها ليلة القدر، لأن مقادير الخلائق في هذا الحول يفصل في تلك السنة، ولذلك شرع للإنسان أن يستزيد من العبادة في ليلة القدر وأن يتحراها حتى يوافق كتابة قدره تلك العبادة العظيمة، فتكون العبادة في تلك السنة مع كتابة القدرية بركة تجري على العبد إلى آخر إلى آخر إلى إلى إلى الكتابة القدرية الحولية الثانية. الكتابة الرابعة الكتابة اليومية، كتابة قدرية يومية، وبها فسر جمع من أهل السنة قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يعني من شأن الله عز وجل أن يحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويوجد هذا ويعدم هذا ويصح هذا ويمرض هذا ويعطي الملك هذا وينزعه من هذا، كل ذلك جرى به القلم في هذا اليوم، جرى به القلم في هذا اليوم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت الكتابة اليومية، ولكن الله أعلم بالحال، الله أعلم بها، لأنها أمر غيبي ولا بد فيه من التوقيف. إذن صارت 4 كتابات قدرية، كتابة قدرية مطلقة وهي ما خط في اللوح المحفوظ، كتابة قدرية مقيدة. طيب الكتابة القدرية المقيدة 3 أقسام، الكتابة العمرية والكتابة الحولية والكتابة اليومية. إذن هي 4 أقسام، واحد منها فقط هو المطلق، وهو الذي لا يدخله لا تغيير ولا تبديل ولا محو ولا إثبات ولا زيادة ولا نقص. وأما ما عداه من الكتابات القدرية 3 وهي العمرية والحولية واليومية، فهذه قد يدخلها المحو والإثبات باعتبار ما في أيدي الملائكة من الصحف. المسألة الخامسة، اختلف أهل القبلة في المقتول هل قتل بأجله أم أنه قطع عليه أجله؟ من اللي فهم السؤال؟ واضح السؤال؟ يعني بمعنى لو قدر الله عز وجل على الإنسان حادث حمان الله وإياكم من كل بلاء وسوء ومكروه، وقدر الله عليه في هذا الحادث أن يموت، فيكون الموت قد قطع عليه شيئا من أجله، أم أن هذا هو أجله أصلا؟ فيه خلاف بين أهل القبلة. والحق الذي لا يجوز القول بغيره مطلقا هو ما قرره واتفق عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهو أن كل ميت فإنما يموت بأجله، يموت بأجله، فالمقتول يموت بأجله، والغريق يموت بأجله، والحريق يموت بأجله، والمبطون يموت بأجله، والمريض يموت بأجله، والشهيد يموت بأجله، وليس ثمة أحد يبقى من أجله شيء بعد موته، فإنما مات لانقطاع أجله. فالموت كله واحد وله أجل مقدر، وإن اختلفت أسبابه فهذا يموت بسبب الحرق وهذا بسبب الغرق، والله عز وجل خلق الموت والحياة وخلق كذلك أسباب الموت والحياة، فهو خالق السبب وخالق لأثره عز وجل. هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. فإن قلت ومن خالفهم، فأقول خالفهم في ذلك طوائف من أهل البدع، وعلى رأسهم الطائفة الغبية المسماة بالمعتزلة، وإن كانوا يدعون الذكاء ولكنه ذكاء جرد عن الزكاء، وفهم جرد عن العلم النافع، وعقول جردت عن نور الحق وهداية الوحيين. فقالوا لا، بل المقتول مقطوع عليه أجله، بمعنى أنه لو لم يقتل لبقي من أجله شيء يعيش فيه، هكذا قالوا. ولكن قولهم هذا باطل باتفاق أهل السنة والجماعة وبمتواتر الأدلة من الكتاب والسنة أن لكل أجل كتاب، ولأنه من باب التخرص في أمر غيبي، إذ ما الذي يدلكم على أنه لو بقي لعاش، أو لو لم يقتل عفوا، ما الذي يدلكم على أنه لو لم يقتل في هذه اللحظة لعاش؟ إنما هو تخرص في أمر غيبي. فهم يظنون أن له أجلين، يظنون أن المقتول له أن المقتول له أجلان، أجل سبق وأجل أخر، وهو مات عند الأجل السابق وبقي عليه أجل لاحق. ويرد على بطلانهم هذا بأن الله عزيز حكيم لا يفعل العبث، وما الحكمة بالله عليكم في تقدير أجلين سابق ولاحق، والله عز وجل يعلم أن العبد لن يعيش في الأجل اللاحق. هذا حكم على فعل الله عز وجل بأنه عبث. إذا كان الله يعلم أن هذا العبد سيموت في الأجل السابق، فإذا ما الحكمة والفائدة والغاية والمصلحة من تقدير أجل ثاني؟ والله عز وجل نفى عن نفسه فعل السدى، ونفى عن نفسه فعل العبث، فأفعاله عز وجل نابعة عن حكمة وغاية ومصلحة. ثم قالوا من باب علاج الخطأ بالخطأ ودفع الغباء بالغباء وغسل النجاسة بالبول، من باب الستر على أنفسهم، قالوا نعم، إن له أجلين عند الله يموت في أيهما شاء الله. فنقول هذا من باب كمال الغباء في الحقيقة، لأن الله إن علم أنه سيموت في الأجل الثاني فما الفائدة من تأجيل الأجل الأول، وإذا علم الله أنه سيموت في الأجل الأول فما فائدة التأجيل في الأجل الثاني، فإذا لازم لهم، لا محيد ولا مناص لهم عنه. فلذلك الله عز وجل لا يقبض روح أحد إلا لحلول أجله وانقضاء عمره وفترة حياته في هذه الدنيا. فهذا هو الحق الذي اعتمده أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره إلا في كتاب، ولا ينقص من عمرها ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. اختلفوا في أي جزئية من الآية؟ الجواب اختلفوا في الضمير في قول الله عز وجل عمره، مرجع الضمير، هل يرجع الضمير على شخص آخر أم يرجع الضمير على نفس الشخص الذي ينقص من عمره؟ على قولين لأهل العلم، وأرجو أن تنتبهوا لي حتى تفهموا حقيقة الخلاف، انتبهوا لي. لقد أثبتت هذه الآية، انتبه، أن من الناس من يزاد في عمره ومن الناس من ينقص في عمره. يزاد في ينقص من عمره في قوله عز وجل، في قول الله عز وجل وما يزاد في عمره في قول الله عز وجل وما يعمر من معمر، انتهينا، هذه ما فيها خلاف. طيب، ولا ينقص من عمره، هل يقصد الله شخصا آخر يعني يزيد في عمر هذا وينقص من عمر هذا، أم أن الإنسان الذي يزيد في عمره بمشيئة الله هو عين الإنسان الذي لو شاء الله أن ينقص من عمره لأنقص؟ إذن الزيادة والنقصان هل ترجع على شخص واحد أم ترجع على شخصين أحدهما يزاد والآخر ينقص؟ ما فهمتوها بعد؟ ها؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح أن المنقص من عمره والمعمر شخص واحد، فشخص واحد إذا شاء الله أن يزاد في عمره زاد، وإذا شاء الله أن ينقص من عمره نقص، فإذن هما شخص واحد. ولا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر هذا المعمر، وكل ذلك مما يدل على صحة ما جنح له أهل السنة من أن المحو والإثبات في الأعمار والزيادة والنقصان تدخل في الأجل المقيد لا في الأجل المطلق. والدليل على رجحان هذا القول وهي أن الضمير الثاني يرجع إلى عين من زيد في عمره، هو أن المتقرر في قواعد اللغة العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهنا ما أقرب مذكور؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره، في عمر من؟ في عمر هذا المعمر، لأنه أقرب مذكور. فلماذا تجعلون نقصان العمر لشخص آخر؟ لم يذكر في الآية هذا الشخص الآخر أصلا، لم يذكر هذا الشخص الآخر في الآية أصلا، فلماذا تقحمونه؟ لذلك القول الصحيح أن مرجع الضمير في قوله في عمره إنما هو إيش؟ لأقرب مذكور، وهو وما يعمر من معمر. فإذا بعض الناس قد يزاد في عمره لأسباب يعلمها الله، ثم إذا زالت هذه الأسباب زال حكمها فيعاد وينقص من عمره، هو نفسه، هو نفسه. فإذا أعمى عمر الإنسان قابل عند الله عز وجل للزيادة مطلقة وللنقص مطلقة، وقد تجتمع الزيادة والنقص في عمر واحد من الناس، يعني قد يزاد في عمرك يا حاتم بأسباب اقتضت الزيادة، وقد ينقص من عمرك يا علاء بسبب ارتكابك لأشياء توجب النقص، وقد يزاد في عمرك يا غنيم لفعلك أسباب الزيادة في أول حياتك، ولكن انقطعت تلك الأسباب في آخر حياتك فنقص من عمرك. إذا اجتمعت الزيادة والنقص في عمر واحد، فإذا إما أن تنفرد الزيادة في عمر أحد على ما يريده الله، وإما أن ينفرد النقص في عمر واحد على ما يريده الله، وإما أن تجتمع الزيادة والنقص في عمر واحد على ما يريده الله عز وجل. هذا هو معنى قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. والزيادة والنقصان في عمر هذا المعمر يدخل تحت أي دائرة من دوائر الأجل؟ المقيد. أما المطلق لا، لا يزاد ولا ينقص. وإذا زيد في عمر هذا المعمر ومات على الزيادة فنحن نعلم أن ما خط له في الأجل المطلق هو الزيادة، وإذا نقص من عمر هذا الإنسان ومات على النقص فنحن نعلم أنه أنه قد خط له في اللوح المحفوظ هذا العمر. وإذا زيد أو نقص فنحن نعلم أنه سيقبض على ما كتب في اللوح المحفوظ بلا زيادة ولا نقصان. هذا هو الحق الذي تدل عليه الآية وتؤيده القواعد. ومن المسائل أيضا، انتهى الوقت؟ لا باقي، خلنا نخلص من هالنقطة. طيب، ومن المسائل أيضا وأظنها المسألة السابعة عندكم، لو سألنا سائل وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم وينسأ له في أثره، ما رأيك فيما لو فسرنا النسأ هنا بزيادة البركة في العمر؟ البركة ليس زيادة السنين، وإنما زيادة البركة. أولم يفسرها بعض أهل العلم بكذا؟ لأن من الناس من إذا وصل رحمه فالأدلة دلت على أن عمره يزاد فيه. طيب، قد تكون الزيادة زيادة معنوية ليست زيادة حسية، زيادة معنوية يعني أن تطرح البركة في عمر هذا الإنسان، أن تطرح البركة في عمر هذا الإنسان. هل هذا التفسير صحيح؟ الجواب هذا خلاف الظاهر وخلاف اللغة. فإن قلت وضح لنا أكثر، فأقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره، النسأ هنا في اللغة العربية معناه ماذا؟ التأخير. ومنه قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكبر، والمراد بالنسيء هنا تأخير المشركين للأشهر الحرم بسبب انشغالهم بالقتال. يقولنا فارغين نقاتل بعدين، خلاص أخر الأشهر الحرم، أخر الأشهر الحرم ويقاتلون فيها ثم يقضونها فيما بعد، فهذا تأخير. ومنه ربا النسيء وهو التأخير في أحد النقدين والعوضين الربويين. فإذا ليس هناك دليل من اللغة يدل على أن ينسأ له في أثره يقصد به الزيادة، فالنسأ ليست بمعنى الزيادة وإنما بمعنى التأخير. فأصح الأقوال أن ينسأ له في أثره أي يزاد في عمر سنينه، يزاد في عمر السنين الزيادة الحسية ليست الزيادة المعنوية. ثم نقول بعد ذلك ولا يتنافى أن يكون هناك زيادة بركة في عمره، لأن فعل الطاعة موجب لبركة الإنسان أو لبركة عمر الإنسان. لكن أن نقصر التفسير على الزيادة المعنوية ونخرج الزيادة الحسية هذا فيه نظر ظاهر. فهمت يا علاء؟ يا علاء أفهمت؟ يا رجل فهمت؟ ماذا فهمت؟ كيف؟ إيه؟ في نعم. صحيح. ويكون معنوي تبعا، لكن لا يجعل هو التفسير الأصلي والأساسي في الحديث. واضح هذا؟ طيب. ومن المسائل أيضا، إن قال لنا قائل بما أن صلة الأرحام تزيد في العمر، فهل الدعاء، ها انتبه، فهل الدعاء كذلك من أسباب زيادة العمر؟ إذا كانت صلة الأرحام تنفع في زيادة العمر، فهل الدعاء ينفع في زيادة العمر كذلك؟ كون الإنسان مثلا يدعو بطول العمر هل ينفع فيه كما نفع فيه صلة الأرحام؟ الجواب إن زيادة العمر من نقصه أمر غيبي، وأمور الغيب مبنية على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من الأسباب الشرعية أو الكونية القدرية إلا وعلى إثباتها دليل. ونحن أثبتنا أن صلة الأرحام تنسأ في العمر وتزيد فيه وتؤخره لثبوت الدليل، لكن أين الدليل الدال على أن الدعاء بطول العمر ينفع في زيادة العمر؟ ليس هناك دليل على أن طول، على أن الدعاء، ولذلك أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتينا الآن. أقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الدعاء بطول العمر هل هو سبب من أسباب الزيادة كما أن صلة الأرحام من أسباب الزيادة؟ الجواب لا، في أصح القولين. فإن قلت ولما؟ أقول لأن زيادة العمر عند الله عز وجل أمر غيبي والمتقرر في القواعد أن الأمور الغيبية توقيفية على النصوص، فلا يجوز لنا أن نثبت أسبابا شرعية أو كونية قدرية إلا وعلى إثباتها يا حاتم الدليل من الكتاب وصحيح السنة، والدليل دل على أن صلة العمر على أن صلة الرحم يزاد بها في العمر، لكن أين الدليل الدال على أن الدعاء من جملة الأسباب التي تنفع في هذا؟ الجواب ليس هناك دليل. إذن الأصل عدم الزيادة ولا النقص إلا بدليل، وحيث لا دليل يدل عليه فلا نقول بأن الأجل يتغير بالدعاء لعدم وجود الأدلة. فإن قلت أقصد ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم سلمة تقول اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة، ثم صرفها عن هذا الدعاء الذي لا ينفع لا في زيادة عمر ولا في نقصه إلى ما هو خير من ذلك بقوله فلو سألت الله عز وجل أن ينجيك من الجنة ويعيذك من النار كان خيرا وأفضل. لا تشغل نفسك في الدعاء بأمر أنت لا تدري عن أثره أو لم تأتي الأدلة بإثبات شيء من أثاره، وإنما أشغل نفسك بأن تدعو الله عز وجل بما أمرت بالدعاء به فيه. ولذلك ورد الدليل بالترغيب عنه كما في حديث أم سلمة، أقصد عنه ماذا؟ يعني عن الدعاء بطول العمر. ويوضح هذا المسألة التي بعدها، وهي أن سائلا سألنا وقال هل الدعاء بطول العمر مشروع أم لا أصلا؟ هل الدعاء بطول العمر مشروع أم لا؟ كل هذه تدخل تحت وأجل لهم أجل، لأن نتكلم عما يتعلق بالأجل. هاجمع ما رأيكم؟ الجواب الأدلة في هذه المسألة فيها شيء من التعارض، فهناك أناس قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بطول العمر بينما أنكر على أم حبيبة رضي الله عنها، فالأدلة في هذه المسألة فيها شيء من التعارض، ولكن في الحقيقة ليس هناك تعارض أبدا، والجمع بين الأدلة التي وردت بالدعاء بطول العمر والأدلة التي رغبت عنه ورغبت في تركه نجمع بينها من جملة أوجه إن الدعاء بطول العمر يشرع أحيانا فعله ويشرع أحيانا تركه، فيشرع الدعاء بطول العمر في حالتين. الحالة الأولى إذا كان بقاء عمر المدعو نفع، إذا كان في بقاء عمر المدعو له بطول العمر نفع للمسلمين. فإذا كان هناك من إذا طال بقاؤه ازداد المسلمون بالانتفاع به فدعونا له بطول العمر فلا بأس بذلك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بأن يطيل الله تعالى عمره فلم يمت حتى بلغ 100 أو دونها بقليل، وقد انتفع المسلمون بطول عمر أنس انتفاعا كبيرا، فانتفعوا به في التحديث وفي علو الإسناد وفي طول زمان التعليم. ومثله كذلك لو دعونا لعالم من العلماء أن يطيل الله عمره لهذه الحيثية ولهذا المقصود، وهو انتفاع المسلمين به وامتداد زمن انتفاعهم به، أو دعونا لحاكم عادل من حكام المسلمين من أهل العدل والفضل بطول العمر من باب انتفاع المسلمين والدين به فهو حسن لا بأس به، بل هو مشروع لأن في بقائهم خيرا للإسلام والمسلمين، ولا ندري عمن سيأتي بعدهم. الحالة الثانية من حالات جواز الدعاء بطول العمر أن يدعو الإنسان بطول العمر تقييدا لا إطلاقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني، يعني أطل في حياتي، ما كانت الحياة خيرا لي. واضح هذا؟ فإذا هو دعا بطول الحياة وباستمرارها، وهذا دعاء بطول العمر، لكنه دعاء مقيدا، ليس دعاء مطلقا. فإذا هاتان الحالتان يجوز أن ندعو فيها بطول العمر. من يذكرني بهما؟ الجواب: الحالة الأولى إذا كان في بقاء المدعو له بذلك نفع عام للمسلمين، نفع عام للمسلمين، ويرجى من طول بقائه الانتفاع العام والمصلحة العامة. الحالة الثانية إذا كان الدعاء مقيدا بالعمل بالطاعة وأن الحياة خير له. وأما من كان نفعه قاصرا على نفسه، أو كان من الظلمة الذين في طول بقائهم شر ومفسدة خالصة أو راجحة، فهؤلاء لا يشرع الدعاء لهم بطول العمر، بل لو دعونا على من ظهر شرره وبان ضرره على المسلمين بالموت لكان ذلك مشروعا. ولذلك شرع الدعاء على الطغاة والجبابرة المفسدين في الأرض بالهلاك، ولا الإجماع. ففي هاتين الحالتين لا يشرع فيهما الدعاء بطول العمر. فإذا سبحان الله، حالتان يشرع فيهما الدعاء، وحالتان لا يشرع فيهما الدعاء. الحالة الأولى التي يشرع فيها الدعاء: من كان في بقائه خير ونفع ومصلحة عامة للمسلمين. الحالة الثانية أن تكون مقيدة لا مطلقة. طيب، والحالتان اللتان لا يجوز، أو لا يشرع عفوا، لا يشرع الدعاء فيهما بطول العمر: إذا كان من نفعه كان قاصرا على نفسه، فمهما بقي وطالت حياته ما ينتفع به المسلم لا في مال ولا في منصب ولا في حكم ولا في علم ولا في شيء. والأمر الثاني: من كان في بقائه شرر وضرر على المسلمين. فإذا على كل حال عندنا ضابط يقول: يشرع الدعاء بطول العمر من باب تحقيق المصالح المعتبرة شرعا. يشرع الدعاء بطول العمر من باب تحقيق المصالح المعتبرة شرعا. فهمتم هذا؟ فإن قلت: ولماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة رضي الله عنها لما دعت بطول العمر لأبيها ولأخيها؟ الجواب: يقول العلماء رحمهم الله تعالى، يقول العلماء: إنها إنما أرادت أن إيش؟ أن تستمتع برسول الله، وتستمتع بأبيها، وتستمتع بأخيها. إنما هو مجرد استمتاع لها برؤيتهم ومعاشرتهم والحديث معهم ومخالطتهم، وهذا نفع قاصر لنفع عام، نفع قاصر لها. لكن لو أنها مثلا قالت: اللهم أطل في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتفع به المسلمون أكثر وأكثر، لكان ذلك من الدعاء المشروع، لأن المصلحة العظيمة في بقائه صلى الله عليه وسلم. فلما كان مقصودها من بقائهم هو استمتاعها فقط، وهي مصلحة قاصرة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: دعي هذا. يعني قال لها كلاما يفيد أو مفاده: اتركي هذا وانتقلي إلى ما هو خير منه. ولذلك احذروا يا طلبة العلم أن تجاملوا الحكام الطغاة والأمراء الظلمة بأن تقولوا: أطال الله أعماركم، أو أطال الله بقاءكم، فتكونون بذلك تجنون على المسلمين. لأن ربما يستجاب لأحدكم فيكون هذا الحاكم الظالم أو هذا الرئيس الغاشم المعتدي على الأعراض والأموال والأنفس يطول بقاؤه بسبب دعائك أنت. هذا بقاؤه فيه مفسدة، هذا بقاؤه فيه مفسدة. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتورعون من الدعاء لهم بطول العمر مطلقا إلا بتقييد، كأن تقول أطال الله عمرك على طاعتي، هذا هل هو من الدعاء المطلق ولا المقيد؟ المقيد. إذن هو الحالة الثانية التي من الحالات التي تجوز، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وبهذا تتآلف الأدلة ولا يكون بينها أي نوع من الإشكال أو الإلغال. وأنا أراكم تبصرون إلى جهتي، ولكن ما أدري أنتم معي ولا لا. لو أسأل بتجاوبون؟ لو أسأل بتجاوبون؟ ما الحالات التي يجوز فيها الدعاء بطول العمر؟ نعم. نعم أحسنت. ما الحالات التي لا يسرع فيها الدعاء بطول العمر؟ اي نعم، من كان فيه مصلحة قاصرة عليه هذا ما يشرع الدعاء. نعم لا يدعى. ولو قلنا بالنهي عن الدعاء بطول العمر لبقاء الظلمة لكان له وجه، لأن بقاءهم فيه ضرر وموتهم تستريح منه، تستريح به البلاد والعباد والشجر والدواب والطير كما ثبت في الصحيح. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أن حقيقة الفوز عند الله هو النجاة من العذاب. خذوا هذه القاعدة وضعوها نصب أعينكم في حياتكم يا إخواني، أن حقيقة الفوز عند الله هو النجاة من العذاب ودخول الجنة، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه حقيقة الفوز التي لا بد أن نشمر لها وأن نسعى إلى تحصيلها والوصول إليها والمحافظة والحرص على تحقيقها. فليس الفوز والنجاة في طول الأعمار إذا كانت على غير الطاعة. فلا يفرح بطول عمر الإنسان إذا لم يكن يقدمه إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولذلك الفرح بطول العمر من طبع الكفرة، قال الله عز وجل يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فإذا انتبهوا لهذه القضية، فلا يفرح بطول العمر ولا يحتفل بطول العمر كل سنة، لأن هذا ليس حقيقته الفوز ويفرح الإنسان ويجعل له الاحتفالات لأنه طال عمره، أو يجعل له ذكرى بعد مرور 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة على حكمه وتوليه هذا المنصب. هذا كله من الفرح الذي لم يأمر الله عز وجل به، لأن حقيقة الفرح هو أن يفرح الإنسان بفضل الله عز وجل، بفضله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون. فهمتم هذا؟ إذن حقيقة الفوز ليست في طول الأعمار ولا في انقطاع السنين والشهور والأيام، وإنما حقيقة الفوز هو أن تكون ممن نجوا من عذاب الله عز وجل وزحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن فاز الفوز الحقيقي. المسألة التي بعدها، اعلم رحمك الله تعالى أن الأجل والعمر الحقيقي هو ما قضيته في طاعة الله عز وجل. فعمرك قد يكون 40 سنة ولكن لا يكتب لك من عمرك إلا 10 سنين، لأنك في هذه 10 أطعت الله عز وجل فيها. ولذلك على العبد أن يعلم أن حقيقة عمره هو ما قضاه في التسبيح والتعبد والتهليل والتكبير والدعوة والتعليم والتعلم، فهذا هو حقيقة عمرك. وأما ما قضيته في سهو وفي لهو وفي عبث فإن هذا ضياع، هذا ضياع من عمرك، ضاع عمرك، فضلا عن تلك الأوقات التي نقتطعها في ماذا؟ في المعاصي والآثام والعياذ بالله، فإنها ضياع من باب أولى. ولذلك احرص على استغلال دقائق عمرك ولحظات أجلك قبل أن يفجأك الموت ثم تندم، حيث لا ساعة، حيث لا مناص ولا ينفع الندم. وتعض حينئذ على أصابع الندم، يا ليتني فعلت ويا ليتني استغللت عمري. ومن المسائل أيضا من حكمة الله عز وجل في هذه الآجال أنه أخفاها، فلا يعلم أحد متى يحل عليه الأجل. لما؟ حتى يكون العبد في حياته مستعدا لحلول الموت عليه في أي لحظة من اللحظات، في أي لحظة من اللحظات. ولذلك قال الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل من حكمته أنه أخفى هذه الآجال التي أجلها لنا حتى نكون مستعدين، ولا علامة لهذا الأجل ظاهرة مضطردة، في علامات أغلبية لكن مضطردة لا. فالأجل ها قد أخذ الأجنة في البطون قبل نزولهم، وقد أخذ الأصحاء وترك المرضى سنين عددا على الأسرة البيضاء، ولا يا جماعة. فإذن على الإنسان أن يكون دائما مستعدا ومتوقعا حلول الأجل في أي لحظة من اللحظات، وهذا من حكمة الله عز وجل في إخفاء الأجل. وثمة حكمة أخرى، وهي حتى نعيش حياتنا ونعمر دنيانا بما يرضي ربنا من الأعمال والطاعات والقربات. لأن الإنسان متى ما علم أنه سيموت سنة كذا وكذا فإنه سيتم ويغتم قبل ذلك ولو بثلاثين سنة. لو قيل لك سوف تموت في سن الثمانين سوف تغتم أنت في سن الأربعين، فحينئذ غمك هذا يعطل حياتك، يعطل عمار الأرض. فلذلك أخفاها الله حتى نعمر تلك الأرض ونعمل ونبني فيها وكأننا سنعيش فيها أبدا. هذا من حكمة الله في إخفاء هذا الأجل. ولعلكم تزيدون من صفات الأجل أن أجل الله قد أخفاه الله عز وجل فلا يدري أحد عنه، لقول الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. الثمر الأخيرة، المسألة الأخيرة، الثمرات في الإيمان بأن الله قد جعل لكل واحد منا أجلا. هذا الشرح التنظيري لا بد فيه من آثار مسلكية، آثار أخلاقية لا بد أن تظهر على جوارحنا. عرفنا أن لكل مخلوق أجل، وأنه إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، وأن العبد سيحاسب يوم القيامة على حسب ما قضاه وفعله في هذا الأجل، وأن العمر له ابتداء وله انتهاء. إذن هذا يثمر لنا ماذا؟ يثمر لنا جملا من الثمرات. الثمرة الأولى استغلال هذه الآجال في طاعة الله عز وجل قبل فواتها، استغلالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم إيش؟ اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وحياتك قبل موتك، قبل أن يحل عليك الأجل فتندم وتطلب الكرة ولا يستجاب لك. الثمرة الثانية الاستعداد التام للقاء الله عز وجل في أي لحظة من اللحظات، لأن الأجل هذا قد أخفي عنا حتى يكون الإنسان مستعدا دائما وأبدا لاستقبال هذا الأجل. فمنهم من يأتيه أجله وهو فرح مسرور يقول: ها الحمد لله. ومنهم من يأتيه أجله ويقال له: أخرج إلى سخط من الله وغضب. فاحرص على أن تكون من فريق أهل الجنة واحذر من الفريق الثاني. الثالثة عدم الأمن من مكر الله، عدم الأمن من مكر الله أن يأخذك بغتة وأنت لا تشعر. فإياك أن تسوف في التوبة، وإياك أن تتوانى أو تتقاعس أو تغرك هذه الدنيا مهما ملئت فيها زخرفا وغرورا وأموالا. احذر من مكر الله عز وجل، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، حل عليهم الأجل بغتة. أعطاهم الله ما يوجب نسيانهم للآخرة والدار والجنة، فحل عليهم الأجل بغتة، فاحذروا من مكر الله، احذروا من مكر الله. أضرب لكم مثالا في واقعنا، لو أن وزيرا يأتي مباشرة للدائرة التي تحت يده، فإن الناس سيكونون دائما في ماذا؟ في استعداد وخوف تام، لا يأمنون إلا إذا انتهى الدوام. بين وزير يخبر الناس قبل مجيئه أنه سيأتي في يوم كذا وكذا، فيكون الناس يلعبون فيما قبله وسيلعبون فيما بعده. فإذا الأجل يأتي باغتة ما تدري عنه، حتى تكون دائما على وجل، دائما مستعدا له. وأعظم ما يستعد له طاعة الله عز وجل، طاعة الله أكثر من الطاعة، وأعظم الطاعة ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر. ومن الثمرات أيضا الخوف الشديد من الندم الأكبر، الخوف الشديد من الندم الأكبر يوم تطلب من الله عز وجل أن يعيدك إلى هذه الدنيا فلا تمكن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ها قال إنكم ماكثون. قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرونني، حتى إذا حضر أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا هو الندم الأكبر، الندم الأكبر أن تطلب الرجوع ويفوتك العمل، وقت العمل، ثم لا تمكن، لا تمكن. احذر من الندم الأكبر، هذا وقت العمل، هذا وقت العمل يا إخوان. اجتهدوا في هذه الليالي والأيام، اقتطعوها في طاعة الله، وأكثروا من ذكر الله، لأن الذكر من أخف العبادات، إذ لا تتحرك فيه إلا إيش؟ إلا عضلة اللسان بس، لا يبست العورة ولا وضو ولا كثرة ولا استقبال قبلة. اجعل لسانك دائما لهجا بذكر الله عز وجل، فإن الذكر من العبادات التي يغطي نقص غيره، ولكن غيره وإن زاد لا يغطي إيش؟ لا يغطي نقصه. ذكر الله عز وجل أكثر، اجعل لك يوميا مقدارا اجعل لك يوميا حزبا من الذكر، كما تجعل لك حزبا من القرآن. اكثر من ذكر الله حتى إذا جاءك الموت تقول أهلا وسهلا، إيه يعني الحمد لله قد مضى واستعدينا واللهم لك الحمد، ما تندم. هذا الندم الأكبر. ومنها كذلك الصبر والتسلي عند فقد الأحبة، الصبر والتسلي عند فقد الأحباب، لأنك تعلم أنه أجل لا محيص ولا مناص من نزوله، ولا يمكن أن يدفعه المخلوق مهما بلغت قوته. ومنها كذلك الإيمان بأن الله هو المنفرد بالبقاء، فلا أجل لأول الله ولا أجل لنهايته، فالله هو الأول الذي لا أول لا أو لا أول لا هو الأول، هو الأول الذي ليس له ابتداء، وهو الآخر الذي ليس له انتهاء. وأما السماوات والأرض والجبال فكل شيء من المخلوقات له أجل ابتدأ فيه وله أجل ينتهي فيه، وأما الله فهو المتفرد بالبقاء والدوام، فهو الأول والآخر عز وجل. ومنها أن تعلم وفقك الله أن قوى الكفر وإن طار شررها وطال ليلها واستطال ضررها ودام سلطانها فإن لها نهاية قريبة، لأنها مخلوقة والمخلوق له أجل، له نهاية قريبة، والعاقبة للمتقين. فإن الله عز وجل قد وعد بأنه ناصر دينه ومعلن كلمته ومعز لأوليائه، ولكن لكل أجل كتاب، وكل شيء عنده بمقدار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا نستطل بقاءهم في الأرض، فإن لهم أجلا لا ريب في إتيانه. أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم بطاعته في هذه الأجل، ويجعلني وإياكم ممن عمرها بطاعته وقربته وما يرضيه عنا، ونعوذ به عز وجل من أن نكون من أهل الندم الأكبر يوم نتمنى الرجوع ولا نمكن من ذلك، ونسأله عز وجل أن نكون ممن استغلها استغل أعماره في قرب فيما يقربه إلى جنابه عز وجل، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا مستعدين دائما وأبدا لحلول هذه اللحظات. اللهم اجعلنا من المستعدين لها بالتوبة الصادقة النصوح والعبادة الخالصة المتفقة مع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.